ويتزين لهذه الصلاة، لأن الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، ويستحب الطيب لأنه من الزينة والسواك، ويستحب الطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل اللباس البياض، أن تكون الثياب بيضاء كما قال الإمام أحمد، وساق بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال: وهذا حديث جيد الإسناد. محل الشاهد منها أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض، هذا من ثياب الزينة التي ينبغي للرجال أن يكون هو لباسهم، وإن كان يجوز غير البياض أيضا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وللإمام أحمد أيضا وأصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. فالحاصل أنه على المسلم إذا أراد أن يصلي أي يلبس زينته، وأن يلبس من الثياب ما كان جميلا، وأن يستعد للصلاة. فإن بعض الناس يصلي بثياب متسخة، وإذا أراد أن يدخل على مسؤول من مسؤول الدنيا فإنه يلبس أحسن الثياب ويتجمل، فالصلاة أولى بذلك، لأن الله أمرك، قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي اللباس، وهي ما يواري العورة وما سوى ذلك من جيد اللباس، يعني يدخل بالزينة لبس الثياب التي تستر العورة، وهذا لا بد منه، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ويدخل فيها أيضا جيد اللباس، فيلبس ثيابا جيدة نظيفة ولو كانت بيضاء فهو أفضل. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: كل ما شئت والبس ما شئت، ما اخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت، بشرط أن لا يكون في ذلك سرف ولا مخيلة، ليس فيه سرف وهو مجاوز الحد إلى ما لا يجوز، وليس فيه مخيلة أي خيلة وتكبر وترفع. وعن ابن عباس أيضا قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، وإسناده أيضا صحيح إلى ابن عباس. وجاء أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ورواه النسائي من حديث قتادة، وفيه: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الأكل والشرب واللبس، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك إسراف. فبعض الناس يصنع طعاما كثيرا وشرابا كثيرا فيسرف في ذلك، فلا يؤكل هذا الطعام بل ربما يرمى، هذا إسراف لا يجوز. لكن إذا صنعت طعاما ولو كان كثيرا، إذا كنت أنت ومن معك ستأكلونه أو هناك من يأكله وينوي به الإنسان التقرب إلى الله، فإن هذا ليس من الإسراف. وأيضا لا يكون في ذلك مخيلة خيلاء وتفاخر ومحبة المدح، لكن يكون قصدك بهذا التقرب إلى الله جل وعلا بإطعام المحتاجين أو بإطعام نفسك وأهلك للتقوي على طاعة الله وعلى ما خلقكم الله له. وكذلك اللباس، يجوز الإنسان أن يلبس ثيابا طيبة، لكن لا يكون في ذلك إسراف، يعني تكون باهظة الثمن ويكون الذي يحمله على ذلك أي يختال بثوبه وبلباسه. وقد جاء عن بعض السلف وهو تميم الداري رضي الله عنه كما روى الطبراني، يقول ابن كثير: روى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف درهم وكان يصلي فيه، يعني اشترى بألف درهم وكان يخص الصلاة بها أو يخصصه للصلاة، امتثالا لقوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم، نعم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز وإلى ما لا يحل. فإذا أخطأ الإنسان الإسراف فإنه له أن يأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويلبس ما شاء. ثم قال: إنه لا يحب المسرفين، الله جل وعلا لا يحب المسرفين المتجاوزين للحدود، ويحب المقتصدين. وهذا فيه أيضا تنفير وتحذير من الإسراف. والمسرف والمبذر هم إخوان الشياطين، فينبغي الإنسان أن يحذر من الإسراف في جميع أموره وأن يكون مقتصدا. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الإسراف نسبي، الإسراف نسبي، ينظر إلى حالة الرجل. فالرجل الغني حينما يشتري ثوبا ب400 ريال مثلا لا يعد إسرافا في حقه لأنه غني وقادر، والفقير الذي لا يجد ما يكفيه لو أنه اشترى ثوبا ب150 أو مثل ما اشترى الغني عد ذلك إسرافا. فالنظر إلى حال المنفق وحال الإنسان من حيث الغنى والجدة والسعة. قال بهذا بعض أهل العلم. ثم قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا استفهام إنكار، فينكر الله جل وعلا على الذي حرم زينة الله التي أخرجها لعباده. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع هي، نعم، قال: زينة الله المراد به كل ما أخرجه الله لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه. وقال الشوكاني: الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبس أو غيره من الأشياء المباحة. والله جل وعلا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فإذا جاء أحد يريد أن يحرم على الناس شيئا من اللباس أو الأواني، نقول له: هات الدليل على التحريم، لأن الأصل هو الحل والإباحة، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن إذا كان هذا الشيء قد جاء به الدليل على التحريم، كتحريم الذهب على الرجال والحرير فإن هذا يصار إلى الدليل، والأصل في الأشياء الحل والإباحة، فالله جعل الأصل حل الزينة، الزينة حلال للعباد، فمن الذي يستطيع يحرم هذا؟ فالله ينكر على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كما يحصل عند بعض من يغلون في التقشف والتصوف ويزعم أنه لا يجوز لبس الثياب النظيفة أو الثياب الحسنة، فيحاول أن تكون دائما ثيابه متسخة إلى غير ذلك. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ظاهر القرآن. ولهذا جاء في الحديث إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، ولهذا قال قبل ذلك قال الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان يتمتع بنعمة الله وبالزينة التي جعلها الله له من غير إسراف ولا مخيلة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أيضا ومن حرم الطيبات من الرزق، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويحرم طعاما أو أكلا أو شربا على الناس إلا إذا كان هناك دليل على التحريم، أن يكون خمرا أو أمرا محرما دل الدليل عليه. فالأصل أن الله جعل الطيبات لعباده فليأكلوا وليشربوا ما أخطأهم السرف والمخيلة. قال جل وعلا قل هي للذين آمنوا، قل هي راجع على زينة الله التي أخرج لعباده وعلى الطيبات من الرزق، فهذه النعم للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال ابن عباس يعني هذه الزينة وهذه الطيبات جعلها الله لعباده الذين آمنوا، ولكن في الدنيا يشاركهم الكفار فيأكلون ويلبسون، لكن في الآخرة خالصة للذين آمنوا. ولهذا قوله خالصة يوم القيامة أي يوم القيامة الطيبات واللباس الحسن الجميل هذا خاص بالمؤمنين أهل الجنة، وأما الكفار والعياذ بالله فهم في ضيق من العيش وفي أكل كما وصفه الله من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ومن زقوم، وشرابهم من عصارة أهل النار وماء حميما، ليس لهم في الآخرة هذه الطيبات التي جعلها الله في الدنيا من المآكل والمشارب والملابس، فيكونون في أسوأ حال. ولكن المؤمنين لهم هذه الزينة وهذه المطاعم الطيبة في الدنيا، وكذلك في الآخرة لهم ما هو أطيب منها وخير منها. فهذا معنى قوله جل وعلا خالصة لك أو خالصة يوم القيامة، يعني هي للذين آمنوا في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة خالصة لهم الأشياء الطيبة، وأما الكفار فليس لهم في الآخرة شيء طيب، ليس لهم إلا ما فيه العذاب والنكال. قال جل وعلا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات والعلامات والدلائل البينات لقوم يعلمون، يعلمون الحق فيتبعونه، حينما يرون هذا التفصيل وهذا البيان والإيضاح يتعظون بذلك فيعلمونه ويعملون بما فيه. ثم قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما أداة حصر تدل على أن الله إنما حرم الفواحش، ولهذا أحل لعباده الطيبات وأمرهم بالأعمال الصالحات وإنما حرم عليهم الفواحش، والفواحش جمع فاحشة، والمراد بها الذنوب. وقيل لها فواحش لفحشها وسوء عاقبتها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر وكان ظاهرا على أفعال الناس وأقوالهم، أو كان باطنا خفيا يفعله الإنسان وحده، فإن ذلك كله حرام. فالفواحش حرام، لا يجوز فعل الذنوب والمعاصي لا في الظاهر ولا في الباطن، لا أمام الناس ولا وأنت في خلوة لا يراك أحد، فإنها حرام أبدا. قل حرم، نعم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق. قال مجاهد: الإثم المعاصي، الإثم المعاصي كلها. وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. وقال السدي: أما الإثم والمعصية والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. قال ابن كثير: وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، هذا هو الإثم، الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه بك أنت. والبغي هو التعدي إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا، فيحرم على العبد أن يفعل الإثم وأن يرتكب المعاصي بنفسه، ويحرم عليه أيضا أن يبغي على الناس وأن يظلم الناس وأن يعتدي عليهم. قال جل وعلا: والإثم والبغي بغير الحق، وهذا بيان أن البغي بغير الحق، فهذا وصف كاشف وليس وصف مقيد بمعنى أن البغي أحيانا يكون بغير حق، لا، البغي كله دائما وأبدا بغير حق. ولهذا قوله بغير الحق وصف كاشف ومبين لحقيقة البغي أنه لا يكون إلا بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أيضا مما حرمه الله أن تشركوا به غيره ما لم ينزل به سلطانا، أيضا السلطان هو الحجة. ومعنى هذا القيد، هذا قيد كاشف مبين أن الشرك كله لم ينزل الله به سلطانا، ولا سلطان ولا حجة ولا دليل عند من أشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك هو أخطر الذنوب وأعظمها، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هو أعظم الذنوب وأقبح الذنوب، لا يغفره الله أبدا. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بغير علم هو أن يتحدث الإنسان ويقول: يقول الله كذا، والله أمر بكذا، والله أراد كذا، فيتقول على الله. ولهذا لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم، ولا يجوز أن يسند شيئا إلى الله بغير علم، فإن القول على الله من أخطر الذنوب، حتى جعله الله قرين الشرك، قرنه بالشرك. وهذا يدخل فيه كل قول على الله بغير علم، كما قال الكفار في آلهتهم وأصنامهم، وكما قالوا في الأطعمة التي حرموها، وكما قالوا في كل ما يفعلونه وينسبونه إلى الله. وكذلك أيضا من قال من المسلمين: الله يقول كذا، والله يأمر بكذا، والله يستحب لكم كذا، وهو بغير دليل والله لم يقله، فإن هذا من القول على الله بغير علم ومن الكذب على الله. والكذب على الله جل وعلا من أخطر الذنوب ومن أظلم الظلم. فالحاصل أن الله جل وعلا ذكر جملة من المحرمات في هذه الآية، وهي من أشد ما يكون تحريما، فيجب على المسلم أن يتجنبها، فيتجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويتجنب الإثم والبغي بغير الحق، ويتجنب الشرك، ويتجنب القول على الله بغير علم. ثم قال جل وعلا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة، قال ابن كثير أي لكل قرن وجيل، أجل مؤجل عند الله، وقت مؤجل لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون عن هذا الأجل ساعة، والساعة المراد بها الوقت من الزمان، مطلق الوقت من الزمان يقال ساعة، وليس المراد الساعة المعروفة عندنا الآن 60 دقيقة، فيتشمل الساعة تشمل الثانية والدقيقة الواحدة، وتشمل الوقت ولو كان أكثر من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة: أحلت لي مكة ساعة من نهار، وكانت هذه الساعة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وسماها ساعة. فالحاصل أن الساعة تدل على مطلق الوقت كثيرا أو قليلا، هذا عرف القرآن. وهنا يبين الله عز وجل أنهم لا يستقدمون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون عن الأجل. أجلك الذي أجله الله لك لن تتأخر عنه، يعني وقت قبض الروح والموت لن تتأخر عنه دقيقة، فالله جل وعلا يعلم ذلك وقد أحصاه وكتبه عنده، أنك تموت اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، الدقيقة الفلانية، الثانية الفلانية، الله يعلم ذلك، لن يتأخر أجلك عن هذا الأجل المؤجل والوقت المؤقت، ولن يتقدم، لن تموت قبل أجلك. وكذلك الأمم، وهذه سنة الله جل وعلا أنه جعل لكل أجل كتاب، وجعل أجل مسمى للخلق مؤجل مؤقت لا بد أن يقفوا عنده وأن ينتهون إليه. ولهذا أخبر أن لكل أمة من الأمم أجل مؤجل لا يستأخرون عنه ولا يتأخرون ساعة واحدة ولا يتقدمون عنه، فلا بد أن يقع كما أجله الله وقدره جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم، ينادي بني آدم كلهم، لأن هذا أمر عام لجميع الخلق، والنداء يلفت نظر وسماع السامع حتى يعتني بما نودي، يعتني بسماع ما نودي به وما خطب به. فقال: يا بني آدم إما يأتينكم، إما هي إن أدغمت في ماء، وماء هنا مزيدة للتوكيد، يا بني آدم إما يأتيكم، فأدغم فقال: يا بني آدم إما يأتينكم، فهي متضمنة بمعنى الشر، يعني إذا جاءكم الأنبياء أتاكم رسل منكم يقصون عليكم، ومعنى يقصون يعني يتلون عليكم، يتلون ويخبرونكم بآياتي، بآيات الله وآيات كتابه التي فيها بيان الحق، فيها الأوامر وفيها النواهي. فإما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح، ما قال هنا فافعلوا، لكنه أخبر بنتيجة وحال الناس عند مجيء الرسل إليهم بالحق وقص الرسل عليهم بالحق، وأنهم إما أن يكون متق مصلح، وإما أن يكون معرض مكذب مستكبر. فذكر الصنفين وذكر جزاء كل واحد منهما، وهذا فيه الحث على أن يكون المؤمن متبعا لما تقصه الرسل، متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحيد عنهما ويقتصر عليهما، ولا يتدين لله بدين من قبل نفسه أو بدين الآباء والأجداد أو بدين أهل البلد، وإنما يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. فأخبر أنه حينما يأتي الرسل يقصون آيات الله الناس قسمان: الأول فمن اتقى وأصلح، فاتقى ما حرم الله عليه وأصلح العمل، أصلح أعماله الظاهرة والباطنة، فاتقى المحرمات، اتقى المحرمات، اتقى الشرك والكبائر والصغائر وأصلح العمل، قام بالعمل الصالح، فصلى وصام وحج واعتمر وقام بما أمره الله به، فهؤلاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، فهم آمنون، آمنون عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وآمنون في القبور، وآمنون حين النشر وحين البعث، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. فاتتهم بعض الملذات أو بعض الأمور في الدنيا لم تحصل لهم، فلا يحزنون عليها. لماذا؟ لأن الله قد أعطاهم في الجنة ما سلاهم وكفاهم وأغناهم، بحيث لا يتندمون ولا يحزنون على شيء لم يحصل لهم في الدنيا. وهذا دليل على عظم فضل الله الذي يمن به على عباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا بقلوبهم، في قلوبهم كذبوا بالحق، واستكبروا بأعمالهم، فلم تنقد جوارحهم. فالمؤمنون جمعوا بين الإيمان بالقلوب والعمل الصالح، والكفار جمعوا بين التكذيب في القلوب والاستكبار وعدم عمل الجوارح. فهؤلاء الذين كفروا بقلوبهم وعقدوا قلوبهم على الكفر بما تقصه الرسل وما جاء في الكتاب والسنة، واستكبروا عن العمل بذلك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد المكانة التي وصلوا إليها في الشر والفساد نعوذ بالله، فأولئك أصحاب النار. ومعنى أصحاب النار يعني الملازمون لها، لأن الصاحب يطلق على شديد الملازمة كثير الملازمة للشيء، فيقال فلان صاحب فلان لأنه كثير الملازمة له. فأصحاب النار قيل لهم ذلك لشدة ملازمتهم للنار ومكثهم فيها أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك، في عذاب وسموم وأمر لا يقدر قدره إلا الله نعوذ بالله من عذابه. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم الملازمون لها، وهم أيضا خالدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ثم قال جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه في باب الافتراء والكذب، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى الكذب يعني اختلقه وأتى به كذبا، هو الذي افتراه واختلقه وقاله من قبل نفسه، فهو كذب على الله، فالكذب على الله ليس ككذب على غيره. فمن فعل ذلك فهو في أعلى المراتب في الظلم، فلا أحد أظلم منه في باب الكذب والافتراء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، كذب على الله وقال على الله ما لم يقله وما لم يفعله وكذلك كذب بآيات الله فلم يؤمن بها ولم يصدق بها ولم يتبعها ولم يعمل بما دلت عليه، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ينالهم نصيبهم من الكتاب أي ينالهم ما كتب عليهم، كما قال ابن عباس قال أي ينالهم ما كتب عليهم، وكتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. وكذلك جاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال نصيبهم من الأعمال، من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. وقال محمد بن كعب القرظي أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي عمله ورزقه وعمره. قال ورجح ابن كثير هذا القول، وليس هناك مانع من أن يكون كلا الأمرين مقصود في الآية، فأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من الكتاب الذي كتبه الله عنده، فينال الكافر ما كتبه الله له من العذاب، وهذا هو الظاهر أن السياق في الكفار، فينالهم ما كتب لهم وقدر عليهم وما أعد لهم من العذاب الذي كتبه الله عليهم قبل أن يفعلوه وكتبه على من كفر به، وكذلك ينال الإنسان عمله، كل ميسر لما خلق له، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكذلك رزقه ما كتبه الله له وما كتب له من العمر يستوفيه، وإن كان السياق يعني يشعر بأن هذا متعلق بالوعيد، لأنه قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه الله عنده أي نصيبهم من العذاب الذي أعده الله عز وجل لهم على كفرهم، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وهذا يعني ما بعد ذلك من الآية يشعر بأن نصيبهم من الكتاب المراد به عمر أحدهم، فينال نصيبه من الكتاب الذي كتبه الله ويعيش عمره الذي كتبه الله له، ثم بعد ذلك تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، حتى إذا جاءتهم رسلنا المراد بهم الملائكة الذين يرسلهم الله جل وعلا مع ملك الموت، فإن ملك الموت له أعوان يساعدونه في استخراج الأرواح، استخراج الروح من البدن وينزعونها من أطراف البدن ويضربون وجوه الكفار وأدبارهم حتى إذا بلغت إلى الحلقوم تلقاها ملك الموت فقبضها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان وكل ما يدعى من دون الله، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لهم، أين من زعمتم أنهم آلهة وأنهم ينفعون ويضرون وأن لهم نفع ولهم تصرف أين هم، وهذا على سبيل التبكيت والتقريع والتوبيخ لهم على اتخاذ الشركاء مع الله تعالى الله عما يقولون ويفعلون. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ضلوا ذهبوا اضمحلوا اختفوا لأنهم ليسوا بآلهة، إما جماد وإما أشجار وإما أحجار وإما جن وإما إنس، وهم موقوفون مجزيون بأعمالهم ومشغولون بأنفسهم، ولكن إنما قالوا ذلك حينما لقوا عملهم، لكن لو قالوا ذلك في الدنيا وآمنوا واتبعوا الحق وأفردوا الله بالعبادة لنفعهم ذلك، لكن في هذه الأوقات إنما يقولون ذلك من باب التحسر والندم والاعتراف ولا تساءة من دم. قال جل وعلا: قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كافرين. شهدوا وأقروا واعترفوا أنهم كانوا كافرين بالله جل وعلا، ولكن لا ينفعهم هذا الاعتراف لأنهم انتهوا إلى دار الجزاء وذهبت عنهم دار العمل. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. يقول الله جل وعلا لهؤلاء المشركين المكذبين: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي قد سلفت وسبقت من الأمم المكذبة الكافرة، ادخلوا في النار. وهذا دليل أن الكفار يدخلهم الله جل وعلا النار، وأنهم رغم كثرتهم فإن النار تسعهم ولا تزال تقول هل من مزيد، كما أخبر الله جل وعلا، مع أنه يدخل النار من كل 1999 وواحد إلى الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، ومع كثرتهم النار لا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد. وهذا دليل على سعة النار نعوذ بالله وسعة حجمها. فالله يقول لهؤلاء المشركين: ادخلوا في أمم، يعني في جماعات أمثالكم وعلى أشكالكم ووصفكم الذي كنتم عليه من الكفر، قد خلت أي سلفت ومضت من قبلكم في الأزمنة الماضية من الجن والإنس، من الجن والإنس. وهذا دليل أن الجن كذلك مكلفون، وأن منهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة، فمن كفر أدخله الله النار وهم الكثرة الكاثرة، ومن آمن أدخله الله الجنة. فهذه الآية دليل على دخول الجن النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. لكن ما هو الدليل على أن الجن يدخلون الجنة؟ قال الله جل وعلا في سورة الرحمن في آيتين لما ذكر الحور العين قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. هذا دليل أن الجن المؤمنون أن الجن المؤمنين يدخلون الجنة أيضا. وأخبر أنه أن الحور العين لم يطمثهن أحد، يعني امرأة الرجل أو زوجه الذي أعدها الله له في الجنة لم يطمثها أحد قبله، لا إنس ولا جن. لو كان الجن لا يدخلون الجنة كيف يقال ينفع عنهم هذا الفعل؟ وهذا هو الصواب، أن الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، فالكافرون يدخلون النار مع الكفار والمؤمنون يدخل الجنة مع المؤمنين. قال جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. والأخوة هنا المراد بها الأخوة في الملة والدين، أختها في دينها وملتها مثلها، فهي على الكفر مثلها، كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان، وهذه أخوة الكفر والديانة التي كانوا عليها. لعنت أختها أي شتمتها وسبتها، لأن الأمم اللاحقة تتأسى بالأمم التي قبلها، فإذا دخلوا النار لعنوا الأمة التي قبلهم، لأنهم يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وعلى دين. قال جل وعلا حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي اجتمعوا فيها، اجتمع الأولون والآخرون اجتمعوا في النار، قالت أخراهم لأولاهم، قالت الأمم المتأخرة للأمم المتقدمة عليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال بعض المفسرين أو جاء عن السدي قال كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين، يلعن المشرك المشركين، يلعن المشركون المشركين، واليهود اليهود، والنصارى النصارى، والصابئون الصابئين، والمجوس المجوس، تلعن الآخرة الأولى. لأن الأمم الكافرة يتبع بعضها بعضا، ولهذا تلك الأمم الكافرة بما فيهم كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، نحن على دين آبائنا، فسبقتهم هذه الأمة، فإذا دخلوا النار لعنوا تلك الأمة التي ورثت لهم هذا الضلال وهذا الكفر، فكأنهم هم الذين أضلوهم وبسبب ما كانوا عليه اتبعوهم فدخلوا النار بعدهم. فيدعو المتأخرون على المتقدمين آتهم أي اجزهم عذابا ضعفا من النار، زد لهم في العذاب وضاعف لهم العذاب، لأنهم هم الذين قادونا إلى ذلك. قال الله جل وعلا لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل ضعف، الأمة الأولى والآخرة. لماذا؟ لأنهم يؤاخذون بأعمالهم بكفرهم، وقد جاءتهم الرسل وأنزلت على أنبيائهم الكتب ودعوهم إلى الحق وحذروهم من الباطل فلم يدخلوا في دين الله، فلكل ضعف، لأن الله يؤاخذهم بأعمالهم ما يؤاخذهم بأعمال غيرهم، كل نفس بما كسبت رهينة. قال جل وعلا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال بعض المفسرين أولاهم وأخراهم هنا المراد بها الرؤساء والأتباع، فقالت أولاهم أي رؤساؤهم وأولهم في الكفر والضلال لأتباعهم الذين اتبعوهم وصاروا على ما هم عليه، والقول الذي سبق الأمة المتقدمة تقول للأمة المتأخرة ما كان لكم علينا من فضل، ما آمنتم ولا دخلتم في دين الإسلام، فلماذا تريدون أن يزاد في عذابنا وأن يخفف عنكم؟ لا فرق بيننا وبينكم، ليس لكم علينا فضل، لأن الفضل لا يكون إلا بالإيمان، فأنتم كفرة مثلنا وعبدتم غير الله وعبدتم الأوثان والأصنام، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يحتمل أن هذا من قوله الكفار كما يدل عليه ظاهر السياق، ويحتمل أن الكلام انتهى وأن هذا من كلام الله جل وعلا، فقال للجميع لأولاهم وأخراهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، ذوقوا العذاب، ذوقوا طعمه، بما كنتم، بسبب كسبكم، لا بسبب الأمة التي قبلكم ولا بسبب الأمة التي بعدكم، بسبب ما كنتم تكسبون وتعملون من الأعمال، لأن الله حكم عدل لا يعذب أحدا إلا بما عملت يمينه، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان يعذب بعمله. ثم قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ومر معنا قريبا أن التكذيب المراد به ما يقع في القلوب، فكذبوا بالآيات في قلوبهم واعتقادهم، واستكبروا عن العمل فيها بجوارحهم، فجمعوا بين تكذيب الباطن والظاهر، فكذبوا في الباطن وامتنعوا في الظاهر أيضا من الإيمان والدخول بالآيات وما دلت عليه، والدخول في معنى الآيات وما دلت عليه، فأخبر الله عنهم بذلك، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. قيل لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا يصعد لهم عمل ولا يقبل له عمل، لا يقبل لهم عمل، لأن الله جل وعلا يرفع العمل الصالح. وقيل لا تفتح لهم أبواب السماء عند موتهم، كما جاء في حديث البراء، حديث طويل في الصحيح، وفيه وإن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، فجلس ملك الموت عند رأسه وقال أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله، فتخرج فتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود أو السفود في الصوف المبلول. السفود هو حديدة معقوفة الرأس تدخل في الصوف في الشعر إذا بل بالماء وتنزع بسرعة تخرج معها الكثير نعوذ بالله، كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فلا يدعونها في يده طرفة عين فيضعونها في ذلك المسوح فتخرج منها أنت نجيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا، ثم يصعد بها حتى يؤتى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح بها فلا يفتح لها، وتطرح إلى الأرض طرحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك، وهذا يدل على صحة هذا التفسير، قال صلى الله عليه وآله وسلم فتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما ذكر الحديث، والحديث طويل، قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، وهذا يدل على أن المراد أن لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم عند الموت. وقال ابن جريج بل هي تشمل الأمرين، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم فلا ترفع لهم أعمال لأنهم كفار، ولا أيضا يفتح لأرواحهم إذا ماتوا بل يطرحون في الأرض لأنهم كفار، وهذا وعيد شديد يقطع القلوب. قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلوا الجنة حتى يدخلوا الجمل في سم الخياط، والجمل معروف كما قال ابن مسعود، قال الجمل ابن الناقة وزوج الناقة، الجمل المعروف البعير، وهو من أعظم الحيوانات بدنا، وسم الخياط ثقب الإبرة، الإبرة الصغيرة يكون في أعلاها ثقب يسير يدخل السلك فيه إذا أراد الإنسان أن يخيط ثوبه وهو صغير جدا، فلا يدخل الجنة إلا إذا دخل ذلك الجمل العظيم الكبير، إذا دخل في ثقب الإبرة عند ذلك يدخل الجنة. ومن المستحيل أن يدخل الجمل في سم الخياط. إذن من المستحيل أن يدخل الكفار النار الجنة، بل هم في النار ولا يدخلوا الجنة أبدا. وهذا فيه بيان ما هم فيه وفي تيئيسهم، يأسون وهم يائسون من دخول الجنة، ومحال عليهم ذلك بسبب أعمالهم. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد به الجمل. وهناك قراءة الجمل حتى يدخل الجمل في سم الخياط، لكنها قراءة ضعيفة. ومن قرأ فيها وجاء عن سعيد بن جبير وغيره أنهم فسروا الجمل الحبل الغليظ، حبال للسفن، حبال للسفن غليظة، قالوا لا يدخل الجنة إلا إذا دخل ذلك الحبل الغليظ حبال السفن في ثقب الإبرة الصغير. لكن القراءة غير صحيحة، والصحيح قول الجمهور وأن المراد به الجمل المعروف وهو البعير، أنه مستحيل أن يدخل في سم الخياط في خرم وخرق وشق وثقب الإبرة. قال جل وعلا وكذلك نجزي المجرمين، أي مثل هذا الجزاء نجزي المجرمين الذين أجرموا في الدنيا فأساءوا العمل وكفروا بالله وأشركوا معه غيره ولم يدخلوا في الإيمان، هذا جزاء جرمهم وجزاء عملهم. قال لهم من جهنم مهاد، والمهاد هو الفراش نعوذ بالله، يعني هم في وسط النار، لهم فراش ومهاد يمهد تحتهم يتلظى نعوذ بالله، ومن فوقهم غواش يعني يغشاهم شيء ظلل من النار، ويغشاهم من النار ما يكون لهم كالغطاء، فهم بين فراش وغطاء في النار، لهم منها فراش ومهاد ولهم منها غطاء وهي الغواش التي تغشوهم وتعلوهم من عذاب الله نعوذ بالله من عذابه. قال وكذلك نجزي الظالمين، مثل هذا الجزاء نجزي به الظالمين، والظالمون هنا هم المشركون الكافرون. الظالم وضع الشيء في غير موضعه، وأظلم الظلم وأعظمه الكفر بالله، كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. فكذلك نجزي المشركين الكافرين الذين اتخذوا الأنداد والآلهة مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. بعد أن ذكر الكفار وما أعده لهم من العذاب أردف بذكر المؤمنين الذين آمنوا، جمعوا بين الإيمان بالقلوب وفي الباطن وبين العمل الصالح في الظاهر. كما أن الكفار جمعوا بين التكذيب في الباطن وترك العمل في الظاهر العمل الصالح، المؤمنون آمنوا في الباطن وعملوا الصالحات في الظاهر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا بيان من الله أنه لم يكلف المؤمنين إلا ما في وسعهم، فحتى التكليف الذي كلفهم به والإيمان والأعمال إنما هي في ما في وسعهم وطاقتهم. وقال بعض أهل العلم بل المراد أن نقبل منهم ما في وسعهم، فإذا عجزوا عن شيء مما أمرناهم به فإن لا نؤاخذهم بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا دلت عليه نصوص كثيرة، كما قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولهذا قال العلماء فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالمراد أن الله عز وجل مع أنه أمرهم بالإيمان فلا يكلفهم إلا ما يستطيعون، وهي الأمور التي لا بد منها من الإيمان بالله وأركان الإيمان والإتيان بواجبات الإسلام كالصلاة وغيرها، لكن لا قد لا يستطيعون كل ما أمر الله به. وقال بعض المفسرين بل المراد أن الله لا يكلف عباده فيما يأمرهم به من الإيمان إلا ما في وسعهم وطاقتهم، كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكلا القولين حق. قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصحاب الجنة الملازمون لها خالدون فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها ويقولون بعد مليون سنة نخرج من الجنة فنحزن، لا، هم في الجنة خالدين فيها أبد الآباد، وهذا فضل عظيم ومنحة من الله جل وعلا. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزعنا وأخرجنا ما في صدورهم من غل، من حسد ومن بغضاء، كما جاء في الحديث الذي في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم، لأنه حصل بينهم خلاف وحصل بين بعضهم قتال، لكن كلهم مبشرون في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن الله جل وعلا لأن الجنة دار كمال لا ينقى أهلها قبل أن يدخلوها، فيزال ما يؤخذ لبعضهم من بعض الحقوق والتبعات وينقون حتى يدخلوا الجنة لا غل ولا حسد بينهم، لأنها دار نعيم ودار كمال. قال جل وعلا تجري من تحتهم الأنهار، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، من النعيم أنهم في الجنة ولا غل ولا حسد، والأنهار تجري من تحتهم يتنعمون بذلك، أنهار من الماء ومن اللبن ومن العسل ومن الخمر الذي لم يتغير طعمه، نسأل الله من فضله. قال وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يحمدون الله على أن هداهم لهذا النعيم، فإنه هداهم للإيمان في الدنيا ووفقهم للأعمال الصالحة التي كانت سببا بعد الله في الوصول إلى هذا النعيم، فالله الذي هدى أولا وآخرا، فهدى إلى الإيمان ثم هدى إلى هذا النعيم الذي أعده لأهل الإيمان، فله الفضل أولا وآخرا جل وعلا. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، الإنسان لا يمكن أن يهتدي بنفسه لولا أن هدانا الله، ولهذا يقول في الصلاة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فالإنسان بحاجة إلى هداية الله. فإذا رأيت عبد الله أنك من المسلمين المؤمنين فاحمد الله، هذه والله منا من الله عليك، فضل عليك، ليس بنسبك ولا بمالك ولا بعملك ولا بشيء، منحة وفضل من الله يمن به على من يشاء من عباده. قال جل وعلا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقولون ذلك أهل الجنة، نعم لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الآن صار عين اليقين، وفي الدنيا كان خبر اليقين، أخبروهم الرسل وهم صادقون، لكن الآن رأوا هذا بأعينهم. قال الله جل وعلا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي يشهد بذلك أهل الجنة بأنهم جاءوا بالحق، فهم علموا ذلك في الدنيا، والآن لما دخلوا الجنة ورأوا هذا النعيم الذي قالوه صار عين اليقين في حقهم، فقالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق فاتبعناهم في الدنيا وها نحن الآن نتبوأ ذلك ونراه عيانا النعيم الذي أخبروا به ودعوا إليه. قال جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة، نودوا أهل الجنة أن تلكم أي هذه الجنة أورثتموها، يعني أورثكم الله إياها بما كنتم تعملون، وهذا دليل أنه لا بد من عمل، لا أحد يدخل الجنة هكذا بدون عمل، ولهذا الباء هنا للسببية وما مصدرية، بسبب عملكم. لكن دخول الجنة أصلا برحمة الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن رحمته أن جعل هذه الأعمال أعمالنا الضعيفة الناقصة برحمته وكرمه وجوده جعلها موصلة إلى الجنة، وإلا هي ليست كفءا للجنة، هي من حيث المكافأة لا يمكن أن ندخل بها الجنة، لكن الجواد الرحمن الرحيم تفضل علينا وقال أدخلكم الجنة بهذه الأعمال الناقصة. وبهذا تجتمع النصوص. وقال بعضهم إن دخول الجنة برحمة الله ومنازل أهل الجنة بأعمالهم، فهم يدخلوا الجنة برحمة الله لكن منازلهم في الجنة بحسب أعمالهم. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز اتباع الإمام في قراءة الفاتحة؟ بعدما ينتهي الإمام، بعد أن تؤمن تقول آمين، تبدأ بقراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والفاتحة ركن واحد، فتنتظر حتى ينتهي من القراءة ثم تؤمن، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة على عجل، تستعجل حتى تنتهي بسرعة وتتابع إمامك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم تظهر علامات قبول الحج فهل يجب إعادته؟ من قال لك أنه لا بد أن تظهر لك علامات قبول الحج؟ ما أحد يعلم هذا يا أخي. إذا تعرف شيء أخبرنا يا أخي. يا أخي الإنسان ما يدري، يعمل العمل ولا يدري هل قبل منه وإلا لا يا أخي. لكنه يجتهد ويحرص على أدائه على الوجه المطلوب ويرجو رحمة الله ويخشى عقابه، فلا يشغل الإنسان هذا السؤال، يكثر السؤال عنه. يا أخي المسلم في هذه الحياة أصلا مهما يعمل من عمل هو لا يدخل الجنة بهذا العمل، لكن يسدد ويقارب. ولا تشغل نفسك أنا مقبول ولا ماني مقبول، تحسنت حالي وإلا لم تتحسن، لا تشغل نفسك في هذا. وقت الحج أديه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، واصرف بالك عن ذلك وارجو الله، ولا تشغل نفسك في هذا الأمر وإلا ستبقى في حرج. والإنسان إذا أدى الحج مرة واحدة وأكمل الأركان خلاص سقط أجزاء الحج، ولو فيه نقص بعض الواجبات أو كذا تكمل النقص، يذبح كذا أو كذا، لكن الحج هو أول مرة، ولا يقول يعيده. لكن يريد يتنفل مرة ثانية هذا فضل الله، يتنفل إذا استطاع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند الطواف هل يجوز تغيير الدورة؟ إيش تغيير الدورة؟ لا، ما يجوز الطواف، لا بد يكون البيت عن يسارك، البيت عن يسارك. تريد تعكس تخلي البيت عن يمينك؟ لا، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.